قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحببوا يدبوا العز وكلهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا من دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وكلهم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة ختاما لسورة مريم تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد سجلناها لكم من رحاب مسجد السيدة الطاهرة التقية الزكية زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في الاحتفال الثانوي بالذكرى الثانوية للمرحوم الشيخ عبد العظيم زاهر.